وكذلك يرضيان، يعني هو الفعل المبني للمجهول أصله يرضوان، يعني الحرف اللي قبل الواو مفتوح ومع هذا قلبوا الواو يا أن، قلبوا الواو يا أن. قال لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة يا أن، حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان، يعني يقصد حملا للفعل المبني للمجهول على الفعل المبني للمعلوم، هذا قصده، لأن يرضيان هذا مبني للمعلوم ولهذا الألف فاعل، لكن يرضيان مبني للمجهول لأن الألف نائب فاعل. ثم انتقل ابن عقيل ابن مالك إلى موضع آخر وهو قلب الألف واوا، قال وقوله ووجب، قوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة. إذا متى تقلب الألف واوا؟ إذا وقعت الألف بعد ضمة. متى تقع الألف بعد ضمة؟ لا تقع الألف بعد ضمة إلا إذا بني الفعل للمجهول، الفعل اللي فيه ألف وبني للمجهول لا بد أن يضم أوله، لا بد أن يضم أوله إما أصلا أو تقديرا. فعندك مثلا الفعل بايع، طيب بايع زيد عمرا، كيف تبني الفعل للمجهول؟ ابن الفعل للمجهول في الجملة التالية وغير ما يلزم تغييره، بايع زيد عمرا، بويع عمر ولا لا، بويع عمر، ايش اللي حصل؟ انا بحاجة الى اني اضم الفعل اول الفعل، لان القاعدة ان الفعل الماضي يضم اوله لفظا مثل كتب الدرس او تقديرا مثل صيم رمضان او قيم الليل كذا. طيب انا اذا اني ضميت الحرف الاول في بايع لن تبقى الالف قبله ضمه، فستقلب الالف واوا، اظنه ظاهرا. طيب قال كقولك في بايع بويع وفي ضارب ضورب. طيب ظاهر تمثيل ابن عقيل انها ان المساله خاصه بالفعل، لانه ما مثل الا بالفعل هو، مع ان المساله ايضا يدخل فيها الاسم. فاذا قيل لك صغر كاتب، كاتب صغر كاتب، تقول كويتب، اذا بحاجه الى ضم الحرف الاول اذا لا بد ان نقلب الالف واوا. طيب وهذا معنى قوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، يعني ووجب إبدال الواو من الألف إذا وقعت الألف بعد ضم. طيب انتقل ابن مالك إلى مسألة أخرى وهي عكس المسألة التي كنا اشتغلنا بها قبل قليل، اللي اشتغلنا به قبل قليل قلب الواو يا أن أو لا، الآن قلب الياء واوا. فذكر أن الياء تقلب واوا في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، وقد سرد المواضع الأربعة، نعم، ثم ذكر الموضع الخامس من مواضع قلب الواو ياء. يقول عن الموضع الأول وقوله ويا كموقن بذا لها اعترف، معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واوا، يعني وجب قلبها واوا، نحو موقن وموسر، أصلهما ميقن وميسر، يعني اسم فاعل. الآن الفعل قال لأنهما من أيقن وأيسر، كذا ولا لا؟ إذن الآن الفعل أيقن، نريد الناتية باسم الفاعل. القاعدة، نعم، القاعدة في اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع، المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. إذن القاعدة أن يقال في أيقن ييقن هذا المضارع. ابدل الياء الأولى ميم مضمومة ميقن، ميقن. طيب الياء ساكنة، ها، طيب في مفرد، في مفرد، طيب قبلها ضمة، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، ساكنة في مفرد بعد ضمة وجب قلبها واوا، فتقول في ميقن موقن، وفي ميسر موسر اسم فاعل. قال ابن عقيل فلو تحركت الياء، هذا محترز ايه؟ محترز الشرط الاول، ايه، نحو هيام، فانها ما تقلب. هل قلبت الان؟ هل قالت العرب هوام؟ لا، قالوا هيام، ابقوا ايش؟ الياء. لماذا؟ لان الياء متحركه، وهيام مصدر، هام بمعنى اشتد عطشه او اشتد حبه. طيب وهذا معنى قوله ويا كموقن بذا لها اعترف. ايش بذا؟ يعني القلب واوا، كما انك تقلب الالف واوا، ها، اعترف للياء في كموقن بهذا، يعني اقلب الياء ايش؟ واوا، كما قلبت الالف واوا. ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما. طيب يجمع فعلاء، فعلاء يجمع فعلاء وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير، كحمراء وحمر وأحمر وحمر. طيب فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء. ايش معنى لتصح الياء؟ يعني لئلا تقلب واوا، لتصح الياء يعني لئلا تقلب واوا. هذا البيت مرتبط بالمسألة السابقة. ما اشترطنا في المسألة السابقة أن يكون قلب أليا واوا في مفرد، ها؟ طيب الآن إذا كان في جمع، إذا كان في جمع، طبعا حمر ما لنا فيها بحث ولا لا؟ لماذا؟ لأن ما فيها ياء، واضح؟ لكن لماذا أتى ابن عقيل بهذا الكلام؟ تمهيدا لما بعده. وما فهمتم؟ تمهيدا لما بعده، لأنه قال فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء. الآن المفرد اللي مر ميقن معتل بالياء، ميقن معتل، قلبنا الياء واو قلنا في ميقن موقن لأنه في مفرد. طيب إذا اعتلت الياء في الجمع، هل سنقلب الياء واو في الجمع كما قلبناها في المفرد؟ يصير الشرط اللي راح في مفرد ما له قيمة، ولا أننا لن نقلبها في الجمع الواو يعني، ها؟ لأننا عليا في الجمع لن نقلبها واوا لأننا اشترطنا أن يكون القلب في المفرد. الأمر كذلك. ولهذا قال ابن عقيل فإذا اعتلت عين هذا النوع، يعني صار حرف علة، من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء، نحو هيماء وهيم. طيب وبيضاء وبيض. طيب بيض ايش اصله؟ على اي وزن من اوزان جموع التفسير؟ على وزن فعل، ومر علينا هذا، على وزن فعل. اذا بيض اصلها بيض. انت تعلم اننا لو ابقينا الضم على حاله سنضطر الى قلب الياء واو فنقول بوض، كما مر في ميقن لما كان اللي قبل الياء ضمه قلبنا الياء واوا فقلنا في ميقن موقن. طيب بيض هل سنقول فيها في بيض بوض نقلب الياء واوا لوجود الضم قبلها؟ قال لك لا، سنبقي الياء لكن الضم اللي قبله سنقلبها إلى كسرة، فنقول بيض. ظاهر؟ وهذا معنى قوله كذا ولا لا؟ فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء، يعني لأجل أن تسلم الياء من أن تقلب واوا. ولا الأصل أن الياء ستطلب منا أن نقلبها واوا لوجود الضمة قبلها، ولكننا نبقي الياء فنقلب الضمة التي قبلها كسرة. وبهذا اتضح لكم أن الشرط المذكور المتقدم إذا سكنت في مفرد احترازه من الجمع. لماذا؟ طيب لماذا هم قلبوا في المفرد وما قلبوا في الجمع؟ طبعا الفيصل في هذا كلام العرب، لكن النحويين يعللون، يقولون لأن المفرد أخف من الجمع، الجمع ثقيل والمفرد خفيف، في ناس يناسب التغيير بالمفرد فتقلب، لكن في الجمع أي أسهل؟ الجمع ثقيل، أي أسهل؟ تغير الحركة ولا يغير الحرف؟ قالوا تغير الحركة، نقلب الضم وكسرة والياء تبقى كما هي، أما ظهر. طيب ولهذا قال نحو هيماء وهيم، وأصله هيم على وزن فعل، وبيضاء وبيض، ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع. نص ابن عقيل، أقول نص ابن عقيل على الحكمة من التفريق ولا لا؟ طيب الشرط الثالث ما هو؟ بعد ضمة، ما ذكر ابن عقيل محترزه؟ يحترز له من مثل خيل، هل تقلب الياء واو في خيل؟ لا، لأن اللي قبله فتحة، طيب جيل ما تقلب الياء واو لأن اللي قبلها كسرة، وهذا معنى قوله ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما ومر، يعني يقال إبل هيم أي عطاش، ولهذا ورد في القرآن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم يعني شرب الإبل العطاش. فإذا قيل لك وماذا في هيم من المباحث الصرفية فماذا تقول؟ ما في قلب، تقول فيها من المباحث الصرفية أن الياء صححت في الجمع ولم تقلب ياء استثقالا، ولم تقلب الياء واوا استثقالا للجمع، بل اكتفي بقلب الضمة قبلها كسرة.